هذا المبحث يتعلق بالمرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد يعني جمع بين هذين المبحثين لحصول تقابل فيما بينهما. والإرسال يكون خفيا ويكون واضحا. فسبق مرة أن الإرسال الواضح هو الذي فيه انقطاع واضح، كأن يروي الإنسان عن شخص لم يلقه، عن شخص لم يدركه، لم يدرك زمنه، فيضيف الحديث إليه فيعرف أن فيه انقطاع وأن فيه سقوط، لأن هذا شيء واضح. بمجرد معرفة أنه ما أدرك زمانه وأن هذا ولد بعد وفاة هذا، أو أن الأول مات والذي روى عنه لا يزال في سن لا يصلح للتحمل، كان يكون عمره 3 سنوات أو 4 سنوات، يعني ليس من أهل الرواية، فإن هذا يعتبر منقطع، يعني يعتبر مرسل واضح، يعني مرسل جلي. المقصود بالإرسال هنا الانقطاع، لأن الإرسال كما عرفنا فيما مضى يطلق على عند المحدثين على ما يقول فيه التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، ويطلق عند الفقهاء وعند المحدثين أيضا على ما يكون الراوي روى عن من لم يلقه وأضاف الحديث إلى من لم يلقه أو من لم يدركه، فإن هذا أيضا قال له مرسل، هذا يقال له مرسل. ومنه الذي مر بنا في صحيح البخاري في الدرس الفائت في ما يحل من النساء وما يحرم، قول الزهري قال علي، الزهري قال علي كذا، طبعا الزهري لم يدرك عليا، فهذا من قبيل المنقطع، وأطلق عليه البخاري مرسل على هذا الاصطلاح الذي هو إطلاق لفظ المرسل على المنقطع، يعني الإطلاق العام. وأما الإطلاق الخاص فما يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو الإطلاق الخاص الذي اشتهر إطلاقه أو التعبير عنه بكلمة المرسل، لكنه يأتي أيضا بالمعنى العام باصطلاح الفقهاء وباستعمال بعض المحدثين أحيانا على الانقطاع. فإذا الإرسال أو الانقطاع يعتبر منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي، فالجلي هو الذي سبق أن مر، وهو أن يروي الإنسان عن شخص لم يدركه ويضيف الرواية إليه بعن أو قال أو بأن، لا يأتي بسمعته، ولا يأتي بسمعته، لأن سمعته لو قالها إنسان أضافها إلى من لم يدرك زمنه فهو كاذب لأنه ما سمعه، أو أنه قالها أو قيلت خطأ أو جاء ذكرها خطأ، لأنه في الحقيقة والواقع لا يكون أن الشخص يسمع من قبل أو من كان قبل حياة قبل ولادته أو لم يدرك زمنه، هذا ما كان معروفا يعني في الزمن الماضي هذا الشيء، وإن كان هذا يمكن أن يعبر عن في هذا الزمان عن طريق التسجيلات، لأن الإنسان يسمع صوت إنسان وهو لم يدرك زمنه، إذا قيل له أن هذا فلان وهذا صوت فلان يمكن يقول سمعت فلان، يعني في هذا الزمان يمكن التعبير كلمة السماع عن طريق التسجيلات، لكن في الأزمنة الماضية ما فيه إلا أن يدرك زمنه فيسمع صوته ويقول سمعته، وما عدا ذلك لا سبيل، إما أن يكون أدرك زمنه أو أنه كاذب أو خطأ التعبير بسمعته، لكن الاحتمال يأتي عند التعبير بلفظ محتمل فقال وسمعته قال وأن وعن، لأن هذه يمكن أن تقال على من أدركه ومن لم يدركه، معلوم أنه يمكن في المعلقات أن يقال قال فلان ويحذف الإسناد كله إلى من علق عنه ومن أضاف الكلام إليه، التعبير بقال وبعن وبأن لا يفيد الاتصال، يمكن أن يكون معه الاتصال إذا كان هناك لقي والشخص ما عرف بالتجليس، ويمكن أن يكون هناك انقطاع محقق يلي حيث لم يدرك زمنه، حيث لم يدرك زمنه فإن هذا يعتبر منقطعا انقطاعا جليا أو يعتبر مرسلا جليا. والمبحث الذي معنا في الإرسال الخفي، المرسل الخفي وهو أن يروي خفيه، أن يكون عاصره يعني عاصره أدرك زمانه ويمكن السماع، فهذا مرسل خفي لأنه يحتمل أن يكون لقيه وسمع منه. وكذلك أيضا فيما إذا لقيه ولم يسمع منه فإن هذا أيضا فيه احتمال يعني الإرسال الخفي، أو سمع منه أشياء ولم يسمع منه أشياء أيضا كذلك يمكن أن يكون فيه الإرسال الخفي. والسيوطي عبر عن هذا بقوله في البيت الأول: ويعرف الإرسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء، بعدم السماع واللقاء وبعدم اللقاء مع المعاصرة، يعني عدم اللقاء مع كونه عاصره، واحتمال اللقي واحتمال السماع ممكن لكنه ما حصل. فمن لا يعرف يظن أن هذا متصلا لأنه أدرك زمانه. كذلك بعدم السماع يعني كونه لقيه ولم يسمع منه، يلتقى به ولكنه ما سمع عنه، لقى به مرة يعني في لقي خاطف عابر وما حدث فيه يعني ذلك الشيخ، وإنما حصل اللقاء عرف، ولكن عرف أنه ما سمع عنه واللقاء وجه، أو سمع منه أشياء معينة ولم يسمع منه أشياء أخرى، فيكون هذا الذي أضافه إليه مما لم يسمعه منه يعتبر مرسلا خفيا. إذن هناك إرسال جلي وإرسال خفي، والمرسل الخفي يعرف بعدم اللقاء مع المعاصرة، يعني المعاصرة لابد أن تكون موجودة حتى يكون مرسلا خفيا. عدم اللقاء لم يعرف أنه لقيه ولكنه عاصره، في احتمال احتمال التحديد. وعدم السماع مع اللقي، عدم السماع مطلقا أو سماع أشياء وعدم سماع أشياء، وكل هذا يطلق عليه أنه مرسل خفي. بعد ذلك عطف المصنف على عدم السماع واللقاء، قال: بزيادة تجي. هناك بيت قبل هذا البيت وقوله: ومنهما يعرف ما يحكم بانقطاع من جهة بزيد شخص واحد. يعني هذا البيت يغني عنه الجملة التي بعده في البيت الذي بعده، وهي قوله: بزيادة تجي. يعني هذا هو مقصود بهذا البيت، ووجود يعني هذا البيت كما قال الشيخ أحمد شاكر أنه لا حاجة إليه، ولعله كان في المسودة فدخل يعني بعد ذلك في الأصل لما أثبت، فصار زائدا في المعنى، ليس هناك حاجة إليه لأن الجملة التي بعده أغنت عنه، يقوله بزيادة تجي، وبزيادة تجي في الإسناد، وبزيادة تجي في الإسناد يعرف بسببها أن هناك إرسالا خفية، ويعرف بعدم السماع وبعدم اللقاء وبزيادة تجي من طريق آخر، يعني طريقا حديث واحد جاء من طريق واحد، لكن في أحد الطريقين زيادة راوي في أثناء الإسناد، وفي الطريق الثاني ليس فيه زيادة. فقد يكون يعني هذا الذي في موضع الزيادة انقطاعا خفيا, يكون انقطاعا خفيا أي من قبيل المنقطع الذي دل عليه الزيادة في الإسناد الآخر أو الإسناد الثاني الذي فيه زيادة راوي, الذي فيه زيادة راوي. وإذا فهذا البيت الذي أقحم بين المعطوف والمعطوف عليه, لأن الآن هي ثلاثة أمور معطوفة بعضها على بعض, وهي قوله بعدم اللقاء والسماع وبزيادة الذكر, يعني يعرف بثلاثة أمور, يعني يعرف الإرسال ذو الخفاء بثلاثة أمور, بعدم اللقاء مع المعاصر, وبعدم السماع مع اللقي, عدم السماع مطلقا أو السماع في الجملة, يعني سماع شيء دون شيء, وبزيادة تجي, يعني هذا معطوف على هذا الأمور. وإذا فهذا البيت الذي جاء وهي قوله ومنه ما يحكم بانقطاع من جهة بزيد شخص واعي, المقصود من أن هذه زائدة أقحمت بين المعطوف والمعطوف عليه, أقحمت بين المعطوف والمعطوف عليه, وهي ثلاثة أمور بعضها عطف على البيت الأول فيه اثنان, وهما عدم السماع وعدم اللقاء, والثانية والثالثة جاءت في البيت الذي فيه وبزيادة الزجي, يعني يعرف الانقطاع الخفي أو الإرسال الخفي بزيادة الزجي, زيادة الزجي الذي يسمى المزيد في متصل الأسانيد, يسمى المزيد هذه الزيادة بزجي, يعني مزيد في متصل الأسانيد, لكن يعني هذا الذي يعني إذا حكم للزيادة واعتبر أن الزيادة أنها هي صحيحة, معنى هذا أن فيه انقطاع بين الراوي ومن روى عنه في الإسناد الذي ليس فيه زيادة. ومن أمثلة هذا ما سبق أن مر بنا قريبا في البخاري في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه, إن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث من طريقين, جاءهما من طريق شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الطريقة الثانية من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. أورد البخاري الحديث بإسنادين, الإسناد الأول فيه زيادة رجل هو سعد بن عبيدة بين علقمة بن مرثد وبين أبي عبد الرحمن السلمي, والإسناد الثاني والذي يروي عن علقمة شعبة بن الحجاج, شعبة بن الحجاج, والذي يروي والطريق الثاني سفيان الثوري يروي عن علقمة بن مرثد وعلقمة بن مرثد يروي عن أبي عبد الرحمن وليس فيه سعد بن عبيدة, وليس فيه سعد بن عبيدة. فاختلف سفيان واختلف ما جاء عن سفيان عن ما جاء عن شعبة, شعبة عند زيادة راوي بين علقمة وأبي عبد الرحمن, وسفيان ليس عنده زيادة راوي, بل علقمة يروي مباشرة عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري أن يعني هناك من روى كما روى شعبة يعني من الزيادة, وهناك من روى كما روى سفيان من الزيادة, ولكن الذين رووه مع سفيان من عدم الزيادة أكثر وأضبط وأتقن, قالوا فطريق شعبة من المزيد في متصل الأسانيد, يعني معناه في وهم في الزيادة, يعني زيادة سعد بن عبيدة تكون وهما إذا قيل أنه مزيد في متصل الأسانيد وحكم للإسناد الناقص وأن ما في حلف, إذن يكون الذي أتى بالزيادة قد وهم فأدخل رجلا في غير محله, يعني قطعا إذا حكم للإسناد الذي ليس فيه زيادة وأنه مقدم أن رجاله أغبط وأتقن فيكون ذاك الذي فيه الزيادة من المزيد في متصلات به. والحافظ بن حجر قال إن البخاري لما روى الإسنادين وروى الحديثين فكلا الحديثين محفوظان وكلا الطريقين محفوظان يعني ثابتان لا خطأ فيهم، ليس في أحدهما زيادة وليس في الثاني نقص، يعني الطريق الذي فيه علقمة ابن مرثد عن أبي عبد الرحمن ليس فيه نقص، والطريق الذي فيه شعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ليس فيه زيادة، ويكون اللي هو علقمة بن مرثد رواه على الوجهين بأن يكون لقي أبا عبد الرحمن السلمي فحدثه به، لقي سعد بن عبيدة فحدثه به، ثم لقي أبا عبد الرحمن الذي حدث به سعد بن عبيدة فحدثه به، فيكون رواه على الوجهين، يكون رواه على الوجهين. إلى هذا أشار السيوطي هنا بأن يعني في بعض الأحياء أو في بعض المواضع لا يكون فيه زيادة فيها وهم ولا يكون نقص فيه إرسال خفي، بل يكون كل من الطريقين محفوظان، كل من الطريقين يكون محفوظا ويكون محمولا على أن الذي روى يعني بالزيادة والنقصان رواه على الوجهين وكل منهما صحيح، لأن يكون روى عن طريق بواسطة ثم أدرك ولقي ذلك الشخص الذي روى عنه من روى عنه فروى عنه، فكان طريق عالية وطريق نازلة، فيكون بذلك رواه على الوجهين. الحافظ ابن حجر يرجح ويبين أنه لا خطأ في إحدى الروايتين اللتين عند البخاري، لا التي فيها الزيادة ولا فيها النقص، التي فيها النقص ما فيها حد، والتي فيها الزيادة ما فيها خطأ، فالكل من الطريقين محفوظان، وذلك بحمل أن علقمة بن مرثد سمع من الاثنين في الطريقين، سمع من أبي عبد الرحمن وسمع من علقمة وسمع من أبي عبيدة من سعد بن عبيدة سمع من سعد ابن عبيدة، فيكون كل من الطريقين محفوظ وليس في أحدهما، لا في أحدهما انقطاع اللي هو الطريقة اللي فيها قلة الرجال، ولا الطريقة التي فيها زيادة رجل يعتبر فيها وهم فيها خطأ وإضافة شخص في غير محله وذكره في غير محله، يعني معناها أن ما جاء في البخاري محفوظ على أن الطريقين كل منهما محفوظ، وأن علقمة بن مرثد رواه على الوجهين لأن رواه نازلا ثم تمكن من روايته عاليا فرواه على الوجهين، أو رواه عن أبي عبد الرحمن فثبته به سعد بن عبيدة، معناه أنه أحيانا يروي التلميذ عن الشخص العالي عن الشخص الذي هو متقدم ثم يثبته به ويؤكد الرواية عنه شخص آخر زميل له فيكون يرويه على الوجهين، فلا يعني يكون عند ذلك فيه خطأ وليس في ذلك فيه انقطاع. ثم وإذا فهذا البيت كما قال الشيخ أحمد شاكر هو مقحم وزائد وهو متوسط بين المعطوف والمعطوف عليه، ويغني عنه أول البيت الذي يريه، وقال إنه يحتمل أن يكون في مسودة فسودة فأدخل يعني ولم يشطب ولم فاعتبر زائدا واعتبر جاء تكرارا مع شيء يغني عنه بعده وهو المعطوف، المعطوف بالواو على ما قبل هذا البيت وهو قوله بزيادة تجي، يعني يعرف الإرسال الخفي بزيادة تجي، لا عرف أن فيه زيادة يمكن أن يكون هناك خطأ في هذه الطريقة الذي فيها نقص يكون فيه إرسال خفي، لأنه وجد في الواسطة بين هذا الذي روى الراوي وبين من روى عنه بالطريقة المختصرة والطريقة التي فيها قلة رجال، قال وبزيادة الدجي، يعني يعرف الانقطاع الخفي بزيادة الدجي، يعني ومعناه هو يحكم. وعلى هذا يعني فيكون الحكم للزائد، يعني إذا اعتبر أن هذا الزائد دل على انقطاع خفي وعلى إسهام خفي وحكم للزائد، معناه علة الناقص طريق الناقص أو علة، إذا اعتبر في الطريق الزائدة وعلة في الطريق الناقصة بالإرسال الخفي، وإن اعتبر في الطريق الناقصة أعلة الطريقة الزائدة بالوهم، وأن في اقحام رجل بين اقحام رجل في الإسناد ليس له رواية. وقد يحكم في الطريقين بأنه لا خطأ فيهما، لا إرسال في الطريقة الناقصة ولا زيادة في الطريقة الزائدة، وإنما كل من الطريقين محفوظان على ما ذكرت باحتمال أن يكون الشيء أو التلميذ رواه عن شخصين، أحدهما بواسطة ثم لقي العالي فروى عنه فرواه على الوجهين، على النزول وعلى الحلول، أو أنه لقي صاحب الطريق العالي أولا ثم ثبته به صاحب الطريق النازلة، فيكون كل من الطريقين محفوظان. إذن إذا حكم بالزيادة بأنها راجحة يحكم على الطريق الناقصة بأن فيها إسهام خفية، وإن حكم للطريق النازلة بأنه لا نقص فيها وأن يعني وأنه رجالها أحفظ وأتقن، وأنه قد فرح في السماع في موضع الزيادة، فرح في موضع السماع في موضع الزيادة بأن يقول سمعت، يعني هذا اللي يعني في مكان الحلف، يعني الشخص الذي يروي عن من فوقه في الطريق الأخرى التي فيها نقص صرح في السماء، قالوا فإنه يحكم للطريق الناقص، وقد يحكم للطريقين أنه لا وهم فيهما، لا نقص في هذه ولا زيادة في هذه، كما قال حافظ بن حجر بالنسبة للروايتين اللتين عند البخاري، مع أن بعض العلماء قال من طريقة سفيان التي فيها عدم الزيادة أنها رجاله أحفظ وأضبط، فاعتبروا الرواية التي عطلت شعبة وفيها زيادة سعد بن عبيدة من المزيد في نقص الأسانيد، يعني أنه في وهم، ورجح الحافظ أنه لا وهم، أن كل من الطريقين صحيح على ما ذكرت ووضحت. قال وبزيادة تجي، أيوة. وربما يقضى على الزائد إن قد وهم. نعم، وربما يقضى على الزائد أن قد وهم، يعني قوله بزيادة تجي يعني معناه أنه اعتبر في الزيادة فصار محل النقص فيه إرسال الخفي، كما قال في البيت الأول ويعرف الإرسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء وبزيادة التجي، يعني من يعتبر في الزيادة صار محل النقص فيه الزائد، يعني إرسال خفي، يعني قد يحكم بالانقطاع حيث رجح مكان الزيادة، وقد يكون العكس، يعني قد ترجح الرواية التي ليس بها زيادة في أنها متصلة وأنه لا انقطاع فيها، ولكن يحكم على الطريقة الزائدة بأن فيها واحد، يعني شخص دخل وأطحن وليس له محل وإنما جاء خطأ، يعني معناه قد يحكم للزيادة بأنها هي صحيحة، وعند ذلك يحكم بأن فيها ارتجال الطريق اللي فيها نقصة، وقد يحكم للطريق الناقصة بأنها هي صحيحة ويحكم الزائدة بأن فيها وهم وهي زيادة رجل. وربما إيش؟ يقطع على الزائد أن قد وهم. وربما يقطع على الزائد بأن قد وهم. يعني معناه أن قد يكون الحكم للزائد ويحكم على الناقص بأنه وهم، كما أشار إليه في البيت قبل. ويعرف إرساله بالخفاء بعدم السماع واللقاء وبزيادة التجي. يعني معناه أن الحكم للزيادة. معروف أن الطريقة الأولى فيها انقطاع. وإرسال خفي، وقد يكون العكس، وأنه ربما يحكم وربما يقضى على الزائد أن قد وهم، يعني حيث حكم للطريق الناقصة لأنه لا انقطاع فيها ولا إرسال فيها وأن فيه اتصال. ولهذا قال حافظ بن حجر يعني في نخبة الفكر: إذا صرح في السماع في موضع الزيادة حكم بالوهم في الطريق الزائدة، نعم، وإذا لم يصرح احتمل أن يكون هناك إرسال قوي، لكن كما عرفنا كما أشار إليه عند شرح حرف متعلم القرآن وعلمه قد يحكم على الطريقين بأنهما محفوظان، وأنه لا وهم في هذه، لا نقص في هذه ولا وهم في هذه. حيث قرينة إلا احتمل، حيث قرينة يعني معناه ربما يحكم على الزائد لأنه وهم، حيث يوجد قرينة تدل على أن فيه وهم يعني في زيادة، وأن الطريق النازلة أو الطريق التي لا الناقصة أنها هي الراجحة وهي المقدمة، وتكون الطريق الزائدة فيها يعني مزيد في متصل الأسانيد، يعني حيث يوجد قرينة يعني تدل على أن هذه الزيادة أنها مقحمة، حيث يوجد أنها مقحمة. وإلا احتمل سماعه، وإلا احتمل يعني هناك حل آخر وطريق آخر، وهو أنه يحتمل أن الطريقين محفوظان، وأن الراوي الذي روى بالزيادة وروى بالنقصان سمعه على الوجهين، فسمعه من بواسطة فكانت الطريق نازلة، ثم لقي من لقي من روى عنه بواسطة فروى عنه مباشرة فيكون رواه بالوجهين، أو أنه روى لقي الطريق العالي فروى عنه ثم ثبته به صاحب الطريق النازلة فرواه على الوجهين، رواه أي الراوي بالزيادة والنقصان على الوجهين، فيكون كل منهما محفوظا، لأنه ربما أو أنه قد يعني حيث لا يوجد قرينة تدل على الوهم في موضع الزيادة، فإنه يحتمل أن يكون الراوي رواه على الوجهين ورواه من الشيخين جميعا وسمعه في الطريقين، فلا نقص ولا زيادة، في الطريق الناقصة ولا زيادة في الطريق التي فيها زيادة، بل كل منهما يكون محفوظا. من ذين لما حمل وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه، وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه أو النفس من كباره، يعني يعرف الإرسال ويعرف الانقطاع بالإخبار عن نفسه بأنه ما لقيه، يعني هذا الذي روى عنه وأنه ما سمع عنه هذا الحديث، فإذا يكون مصرا قط، أو النفس من كباري يعني من كبار الحفاظ كبار العلماء الذين يعني عندهم التمكن من دراسة الطرق واستقصاء الطرق واستقصائها ومعرفة يعني الوهم عدم الوهم ومن وهم ومن لم يهم، وهل أو أنه لا وهم، يعني يعرف ذلك بالنص من الكبار، إما نفس الراوي يعني ينص على أن فيه إرسال وأنه لم يلقى هذا الرجل الذي روى عنه، أو بالنص من كبار الحفاظ الذين عندهم التمكن والقدرة على استقراء الطرق وتتبعها وجمعها والوقوف على مختلف الروايات والموازنة بينها والمقارنة بينها وترجيح بعضها على بعض، أو عدم الترجيح ولكن يحكم الاثنين بأن كل منهما محفوظ.